بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه كتاب الإجارة: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها، ولا تفسخ بموته ولا جنونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن الإجارة كما نعلم أنها عقد لازم وليس عقد جائز، بحيث أن ما إذا أراد أحدهم يفسخ أو فسخ فإنه لا يفسخ هذا العقد أحدهم إلا بإذن الآخر والاتفاق معه، حتى لو مات أو جن فإن العقد في حقه لازم ويقوم أهله مقامه. فلذلك يجب أن يلتزم الإنسان بهذا العقد، فهو كالبيع، ليس لأحدهم الفسخ إلا بإذن الآخر. نعم. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انعقاد نفعها. نعم، إذا تلفت العين المؤجرة أو صار الاستفادة منها مستحيلا، بأن حصل عليها تلف أو في بعضها بحيث أنه لا يستفاد منها، فإنها بذلك تنفسخ. والعقد على المنافع ليس على العين كالبيع، فإذا لم تتوفر المنفعة التي من أجلها استؤجرت هذه العين فعند ذلك ينفسخ العقد. نعم. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا. نعم، يعني أن المستأجر هو الذي بيده الفسخ من أجل العيب، سواء كان هذا العيب تبين له أنه قديم أو حصل بعدما استأجر، كأن يتلف البيت مثلا وتتلف السيارة، فبماذا سيستفيد؟ فعند ذلك له حق الفسخ وإلغاء العقد. نعم. ولا تصح إلا على نفع معلوم، إلا إما بالعرف كسكن دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. يعني أن الأجرة أو الاستئجار سيكون على شيء معين، إما بصفة أو بعمل معروف بين الناس، مثلا أن يستأجر البيت للسكنة، أو يستأجر المحل من أجل أن يجعله محل تجارة أو مستودع، أو يستأجر الإنسان من أجل أن يعمل له عملا كبناء جدار أو إصلاح آلة قد فسدت، أو حلق الرأس مثلا، أو أن يحلق رؤوس أولاده ونحو ذلك من أنواع العمل، فلا بد أن يكون العمل محدودا ومعين والأجرة كذلك، حتى لا يحصل خلاف ولا شقاق. نعم. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. نعم، إذا كان الاستئجار مثلا للبيت أو للسيارة أو لآلة سيستفيد منها ثم يردها، فلا بد أن تكون هذه العين معلومة معينة، لأنها كالبيع، لا ينبغي أن يكون كلام مبهم، تأجري بيتك فقط أو كتابك أقراه ليلة أو ليلتين فقط، لا، لا بد أن يكون المستأجر محدود معين وأن يكون معلوما، بحيث أنه لا يحصل بعد ذلك نزاع أو شقاق واختلاف، فإن الإجارة عقدها أقرب ما يكون للبيع، لأنه الصحيح أنه بيع لكنه بيع منفعة ليس بيعا للعين كالعين التي تباع بكاملها. نعم. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. يعني مثلا لو استأجر بيتا يسكنه ثم استغنى عنه وبدا له أن لا يسكنه، فإن له أن يؤجره من يقوم مقامه بمثل العمل الذي استأجره له، بحيث أنه لا يأجره من يستعمله في شيء أشد فيؤدي ذلك إلى ضرر البيت مثلا، أو مثلا استأجر سيارة ليأخذ بها مشاوير مثلا في داخل البلد، فأجرها إنسانا آخر ليأخذ بها مشاوير سفرية، فهذا لا يجوز ولا يحل، لا يجوز أن يؤجر الإنسان هذه السلعة أحدا غيره إلا بمثل ما استأجره له أو دونه، فإن كان أشد وأكثر فلا. نعم. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. هذا مثل آخر، لو استأجر أرضا ليزرعها فلا ينبغي له أن يزرع فيها أشياء أشد ضررا من الشيء الذي استأجرها له، فلو استأجرها مثلا لزراعة البر فليس له حق أن يزرعها نخلا أو شجرا ونحو ذلك من الأشياء التي قد تتأثر الأرض به أكثر مما استأجره له، والمؤمنون عند شروطهم. فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. يعني لو أنه استأجر أرضا ليزرعها شيئا معين ثم غير الوجهة وزرع فيها أشياء كثيرة أكثر مما حدده واستأجره من أجله، أو أنه أشد ضررا على الأرض، فلا بد أن يدفع الفرق، يعني يدفع أجرة المثل للشيء الزائد عما استأجره له. نعم. وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. نعم، مثلا لو استأجر دابة أو سيارة ليذهب بها إلى مكان كذا ثم تعدى وذهب إلى مكان أبعد فلا بد أن يدفع الفرق في الأجرة مقابل هذه المسافة. أو استأجر مثلا آلة ليعمل بها عملا معينا بما صنعت له في يوم أو يومين شيء محدد ثم استعملها أكثر فلا بد أن يدفع مقابل ما زاد على العقد، وهذا من باب العدل وهو حق الواجب لصاحب السلعة. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم، لو تلفت السلعة بيد المستأجر من غير تفريط ولا تعدي ولا إهمال، يعني لم يستعملها بأكثر مما استعملها له استأجره له ولم يعمل عملا أثقل مما هو مألوف ومعروف، يعني أنه لم يكن منه تعدي ولا إهمال أو تساهل، فإنه لا يضمن، ولكن على الإنسان أولا أن يتق الله وأن يعرف أن هذه أمانة بيده، وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. افرض نفسك عن صاحب السلعة فلا ترضى لأخيك المسلم إلا ما ترضاه لنفسك، ولو لم يعلم بما عملت بهذه الآلة أو بهذه العين من عمل زائد فالله المطلع، عليك أن تتق الله وأن تعطي كل ذي حق حقه ولا تخفي شيئا، إما أن يعفو عنك ويسامحك وإما أن يطلب مقابل ما زدت على ما استأجرته من أجله. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. يعني لو استأجر إنسان يعمل له شيء مثل يخيط له ثوب أو يكويه أو يغسله أو مثلا ليصنع له آلة ثم تلف من غير تعد ولا تفريط وهو معروف بأنه حاذق بهذا العمل وليس من الناس الذين يتمرنون في حق الناس وأموالهم، إذا لم يكن كذلك فلا حرج. الشيء الذي يأتي بدون تعدي ولا تفريط ولا تساهل ولا خيانة للأمانة. نعم. ولا على الحجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حق في صنعة ولم تجن أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعدى ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. يعني مثلا لو أن طبيب عالج إنسان ثم تضرر ولكن هذا الطبيب طبيب ماهر حاذق معروف، فلا ضمان عليه ما دام أنه لم يحصل منه تعدي ولا تساهل، وليس بجاهل بمهنته. ومثله المهندس إذا طلب منه أن يعمل شيئا ثم حصل عليه خلل لكنه معروف بالحذق والفهم وإتقان الصنعة. وكذلك الختان لو ختن صبيا ثم تضرر لكنه معروف بأنه ختان حاذق أو حجام كذلك، فكل بمهنته. لا يجوز أن يتولى الإنسان مهنة ليس أهلا لها. ولكن مثل الخياط يقول لو أنه مثلا مش النقطة الأخيرة، ويضرب القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. يعني لو أن الخياط مثلا أو الغسال أو القصار الذي يقصر الثياب مثلا أو يكفيها حصل على هذا الشيء تلف بيده من غير تعد ولا إهمال ولا تفريط فهذا لا يضمن، لكن لو تلف في حرزه كأن يكون ترك المكان لم يغلق وسرق هذا الشيء فإنه بضمانه، يعني عليه ضمانه. نعم. باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. الغصب هو الاستيلاء على أموال الناس بالقوة ظلما وعدوانا، وهذا من أكبر الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وعلى الغاصب لو اغتصب سلعة ثم تلفت بيده فعليه ضمانها وردها كما كانت أو قيمتها لا ينقص منها شيء، حتى ولو كان المتلف غيره ما دام أنه قد اغتصبها من صاحبها. نعم. من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه. يعني لو أنه اغتصب مثلا سيارة وهذه السيارة صاحبها يؤجرها كل يوم بكذا وكذا، فأخذ هذا بالقوة وحرم صاحبها منها، فإن عليه أن يردها سليمة وأن يضمن ما كان يحصل عليه في العمل عليها، يعني ما يحصل عليه من الأجرة يوميا. ولو حصل فيها تلف فعليه إصلاحها على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأن هذا ظالم ومتعدي فعليه الضمان. نعم. وإن جنى المغصوب فأرث جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي. يعني أن هذا المغصوب مثلا لو كان عبدا ثم جنى هذا العبد على أحد فجنايته على نفسه، يعني هو الذي يحاسب عليها. إلا أن يفديه سيده من أجل أنه يريد العبد ولا يريد أن يذهب فداء لجنايته، فإنه يرضي المجني عليه ويعطيه حقه. الكملة الثانية الأخيرة، سواء جنى على سيده أو أجنبي. نعم، يعني لو أنه جنى على سيده مثلا أو على أجنبي فالجناية تعود عليه هو بنفسه. نعم. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين ما شاء منهما. يعني لو أن المغصوب هذا جنى أو جني عليه، لو جني عليه فإن الحق لسيده لصاحبه، فله أن يضمن من شاء من المتلف المتعدي أو من الغاصب، لأن الحق لصاحب العين المغصوبة. نعم. وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. يعني لو أن المغصوب نما عند الغاصب فإن عليه أن يرده مع نمائه، سواء كان نماء منفصل كأن تكون بهيمة وولدت أو سيارة اشتغل عليها وحصل عليها أموال فإنه يرد هذا المال معها، أو أن زيادة متصلة كأن يكون العبد المغصوب تعلم صنعة فإنه ليس للغاصب أن يطالب صاحب السلعة في مقابل تعليمه، أو مثلا بهيمة كانت هزيلة فسمنت أو ولدت فإن سمنها أو أولادها كلها تبعا لها وليس للغاصب منه شيء. وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله، فلو نجر الخشب بابا أو عمل الحديد إبرا ردها بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. يعني لو أن الغاصب تصرف بهذه العين المغصوبة، فمثلا غصب قماشا ثم فصله ثيابا فعليه ردها، فإن كانت قد زادت بسبب هذا التفصيل والخياطة فهي وزيادتها لصاحب المال، وإن نقصت فعليه مقابل النقص، وهكذا كل سنعة اغتصبت ثم غيرت عما كانت فإن زادت بشيء ينفع صاحب المال فهي وزيادة له، وإن نقصت فعلى الغاصب مقابل النقص لأنه ظالم والظالم ليس له حق. ولو غصب قطنا فغزله غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فرخا، فكذلك وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. هذا الكلام لأنه تقدم وهو أن الإنسان إذا اغتصب شيئا ثم غيره عما كان عليه فإن كان قد زاد بسبب هذا التغيير فعليه أن يرده وزيادته، فليس له من حقه، ليس له منه شيء، بل كله لصاحبه الأول، والغاصب ظالم ليس له حق. لكن لو تلف أو نقص فعليه ضمان النقص. وش الفقرة الأخيرة؟ وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. ومثلا لو كان هذا العبد المغصوب كان جاهلا فتعلم أو تعلم صنعة، فإنه وما تعلمه تبعا لصاحب الحق المغصوب منه. ولكن لو أنه تعلم شيئا ثم افتقده فإن على الغاصب أن يرد مقابل ما تلف منه وما حصل عليه من النقص، لأنه ظالم والظالم عليه الضمان. وبالله التوفيق. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. هذا تأكيد لما مضى من وجوب الضمان على الغاصب للمال المغصوب، فإن الحق لصاحب المال الأول والأصلي المالك له. فلو أن هذا المال كان مكيلا يعني مثل حبوب، أو موزونا كالتمور وتلف أو نقص، فإن عليه إكمال النقص أو ضمان التالف، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا الغاصب ظالم والظالم غارم، فليس له حق بأن يتصرف في أموال الناس. لكن لو أن السلعة مثلا تلفت ثم ضمنها بثمنها ثم وجد مثلها تماما، فإن صاحب السلعة مخير بين أن يأخذ قيمة السلعة التي تلفت وهي سلعته أو سلعة مقابلة لها تماما، فهو مخير. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل بلاء ووباء، وأن يرزقنا شكر نعمه ويديمها علينا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.